عشاق احنا للوطن ونتغزل بهالارض ونزاد فينا هالشجن نزرع دمانا ورد حب الشهادة يا بلد فينا حنين وشوق وما حد يعشق هالارض زي عشقنا ما حد عشاق بسلاحنا لوحنا بالرنتيسي جايين احنا حماس واحنا عزوة احمد ياسين بسلاحنا لوحنا بالرنتيسي جايين لون الارض ملامحنا وبنشبه فلسطين لون الارض ملامحنا وبنشبه فلسطين واحنا الرعد يا غيمة المطر يا برد عشاق عشاق عشاق احنا يا با عشاق هذه الارض ونغني لعتابة نزرعها حنا وورد عشاق احنا يا با عشاق هذه الارض هذه الأرض ونغني لعتابة نزرعها حنا وورد حياش وابوها النود يا بلادي راجع بيدور الشاش منا صلاح شحادي والحوتري وعياش وابوها النود يا بلادي راجع بيدور الشاش محمد نصر بينادي يا يما الأقصى عاش محمد نصر بينادي يا يما الأقصى عاش جمال منصور بيحكي احنا عشاق الأرض عشاق احنا